نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما بعد، فان خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وبعد، ذكرنا في شرح باب الفرائض من الرسالة الوارثين من الرجال هم 10 في الجملة وبالتفصيل 15، والوارثات من النساء 7 في الجملة و10 بالتفصيل. نذكر بالنسبة للنساء البنت وبنت الابن والأم والجدة. الجدة عندنا 2، الجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب. الجدة من جهة الأم والجدة من جهة الأب، والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم والزوجة والمعتقة، فهؤلاء كم؟ 10. ولما نذكر في الجملة لا نفصل جدة لأم وجدة لأب، نقول جدة، ولا نفصل أخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم، نقول أخت. هذا باختصار سير 7 هذا قبلنا. بدأنا بميراث الزوج، وقلنا الزوج يرث النصف يا الربع، يرث النصف إن لم تكن لزوجته ولد ذكر أو أنثى منه أو من غيره وإن نزل، ويرث الربع إن كان لزوجته ولد ذكر أو أنثى منه أو من غيره وإن نزل. وبعدين ذكرنا ميراث الزوجة، وقلنا هو الربع أو الثمن، الربع أو الثمن، الربع إن لم يكن لزوجها ولد منها أو من غيرها ذكر أو أنثى وإن نزل، ولها الثمن إن كان لزوجها ولد منها أو من غيرها ذكر أو أنثى وإن نزل. واضح؟ فالربع لا يرثه إلا صنفان، الزوج والزوجة بالشروط التي ذكرناها. الثمن لا يرثه إلا واحدة وهي الزوجة فقط. النصف يرثه الزوج، وسيأتي من يرث النصف كذلك فيما يأتي. انتقلنا إلى ميراث الأم، وذكرنا دليلها، دليل ميراثها، وأنها تأخذ الثلث بشرطين. الشرط الأول أن لا يكون معها، أن لا يكون الميت قد ترك ولدا. ولما نقول ترك أما بمعنى أن الميت هو ابنها، فإذا كان إذا لم يترك الميت ولدا فأم ذكر أو أنثى، وإن نزل ابنه أو ابن ابنه أو بنت ابنه أو بنت ابن ابنه أو ابن ابن ابنه، فهذا تأخذ كم؟ الثلث. والشرط الآخر أن لا يكون هناك عدد من الإخوة، عدد من الإخوة، إذا كان أخ واحد فقط تأخذ الثلث الأم، لكن إذا كان أخوان تأخذ، لا تأخذ الثلث، تأخذ ما سيأتي ذكره. فإن كان 2 إخوة فصعد، سواء كان أخوان شقيقان للميت، أو أخ شقيق وأخ لأب، أو أخ شقيق وأخ لأم، أو أخ لأب وأخ لأم، فإنها لا ترث الثلث عند ذلك. فهذا شرط ميراثها الثلث. طيب، تأتينا مسألة وهي في حالة عدم وجود الفرع الوارث اللي هو الابن أو البنت وإن نزل، وعدم وجود الإخوة، فنجد أن الأم بناء على الأصل تأخذ الثلث، لكن الذي عليه العلماء أنها لا تأخذ، وهو المسألة التي ذكرها المصنف والتي أشار إليها بعضهم في الأبيات صاحب الرحوية، وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدة فلا تكن عن العلوم قاعدة. هذه تسمى العمريتان، لأن عمر رضي الله تعالى عنه قضى فيهما، وتسمى بالغريمتان لأنه فيه تنازع في أخذ كل لحقه، فكأنه شبيه بتنازع الغرماء في حق. وتسمى بالغراوين نسبة إلى الكوكب الأغر لظهور هاتين المسألتين في قضية ميراث الأم. ما هما المسألتان؟ إذا كان عندنا زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، هذه ولا هذه؟ نبدأ بالأولى ثم الثانية، وقد ذكرنا شيئا منها يوم أمس. فقال إلا في فريضتين، يعني مسألتين، في زوج وأبوين. الزوج هذا يأخذ، لا يوجد فرع الوالد وذكر ولا أنثى، يأخذ النصف، أخذ النصف. الأم إذا أعطيناها الثلث ماذا سيبقى للأبي؟ النصف زائد الثلث خمسة أسداس، يبقى الأب عنده ماذا؟ سدس. فصار الأب أخذ نصف الأم. والقاعدة أن للذكر مثل حظ الأنثيين، خاصة عندما يستويان في الدرجة والجهة والنسب. فإذا هنا ماذا قال العلماء؟ قالوا الأب لا يأخذ، الأم لا تأخذ الثلث، بل تأخذ الثلث مما تبقى. فقالوا للأم ثلث ما بقي، تأدبا مع القرآن الكريم أيضا، لأن القرآن الله جل وعلا في القرآن فرض لها عند عدم وجود الولد وعند عدم وجود عدد من الإخوة، فرض لها ماذا؟ الثلث. فبقي العلماء مع فرض الثلث وقيدوه مما بقي، وقيدوه مما بقي. فإذا نعطي الزوج النصف، إذا أعطينا له النصف كم بقي؟ النصف. نعطي للأم ثلث النصف، النصف قسمه على ثلاثة، كم يصير لها؟ نصف ثلث الباقي، ثلث الباقي من المال. واللي يبقى نعطيه لمن؟ للأب. واللي يبقى نعطيه للأبي. واضح؟ هذه أفتى بها جمهور الصحابة، لم يخالف فيها إلا ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وجمهور الصحابة على هذا القول، جمهور الصحابة على ماذا؟ على هذا القول. وبهذا قضى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ووافقه الصحابة، وهو القول الأقوى. وابن عباس كما جاء في بعض الآثار قال أين تجدون ثلث الباقي؟ في كتاب الله. تجدون في كتاب الله فلأمه الثلث فلأمه السدس، فمن أين لكم ثلث الباقي؟ من جبتوه؟ هذا هو دليله. لكن الصحابة اتفاقهم قول قوي. ثم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، القرآن نفسه أو الآيات نفسها تدل على أن للأم ثلث الباقي، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. طيب، فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه. فقوله فإن لم يكن له ولد فلأمه الثلث، إذن ففيه الإشارة إلى أن الأمة تأخذ الثلث بوصف مقيد، بوصف مقيد، وهو حال عدم وجود الولد. فإذا ثلثها مقيد بأن لا يكون هناك ولد ولا جماعة من جماعة أو عدد من الإخوة اثنين فصاعدا، فالوصف مقيد. فإذا جاء زوج مع الأب والأم أو كان موجودا الأب، يدل على أن الثلث للأم ليس على الإطلاق، ليس على إطلاقه. طيب، الثاني أي شيء؟ قال وفي زوج إلا في فريضتين، زوجة وأبوين. طيب، الزوج والأبوين أخذناه هو أخلها. قال في زوج وأبوين، فللزوج النصف وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأبي. والمسألة الثانية اللي هو قدمها، في زوجة وأبوين، فللزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي، وما بقي للأبي. عندك زوجة وأم وأب، طيب الزوجة كم تأخذ؟ لا يوجد فرع وارث، تأخذ الربع. طيب كم بقي؟ ثلاث أرباع. ثلاثة أرباع. إذا أعطينا للأم الثلث، أعطينا للأم الثلث، الربع أعطيناه للزوجة، نعطي الآن للأم ماذا؟ ثلث الربع، ثلث واحد على ثلاثة من الجميع، من ثلاث أرباع. ثلاث أرباع نعطي للأم منها ماذا؟ الثلث. اسمها ثلاثة أرباع قسمها على واحد على ثلاثة، أصير ثلاثة أرباع مضروبة في كم؟ في تسعة على أربعة، أو يعني يبقى لنا ثلاث أرباع. ثلاث أرباع نقسموه على ثلاثة، تضرب في واحد على ثلاثة تصير ثلاثة على اثناش. ثلاثة على اثناش كم يصير؟ تختصر واحد على ثلاثة، واحد على ثلاثة أربعة، يصير الربع. نصير الأم نعطوها الربع، نعطوها واحد على أربعة. إذن كم يبقى؟ اثنين على أربعة الربع، يعني واحد على اثنين، يعني النصف، يعني النصف يبقى النصف، يبقى النصف. هذا في حالة ماذا؟ في حالة ما لو أعطينا الثلث للأم مما تبقى، مما تبقى. لكن لو أعطيناها الثلث من جميع المال ما راح تخرج هذه القسمة، فهذه هي القسمة الصحيحة، لها ثلث ما بقي. أبقوا تلك أربع، قسم تلك أربع على ثلاثة، يصير حق الأم ربع وحق الأب النصف، أخذ ضعفها لا إشكال. لكن لو قسمنا على الأصل، على قول ابن عباس، الزوجة لها الربع والأم لها الثلث، الثلث إذا صار واحد على كم؟ يصير الثلث من جميع المال، يصير الثلث من جميع المال. واحد على أربعة زيد لها واحد على ثلاثة كم مجموعها؟ سبعة على اثناش. سبعة على اثناش الأب كم يصير له؟ خمسة على اثناش. إذا لم يأخذ ضعفها، الأم أخذت كم؟ سبعة على اثناش، والأب أخذ خمسة على اثناش. واضح؟ فيصير هنا الإشكال، لو أعطينا الأم ثلث جميع المال، ثلث جميع المال، فإذا الربع يكون للزوجة، الأم لها واحد على ثلاثة الثلث، تصير المسألة من 12، 12 تقسيم أربعة، الزوجة عندها ثلاثة، 12 تقسيم ثلاثة أربعة، وش يبقى؟ ثلاثة والأربعة سبعة، تبقى للأب كم؟ خمسة، أخذت أكثر، أخذت أكثر. فقال العلماء هنا لا نعطيها ثلث جميع المال، بل نعطيها ثلث الباقي. إذا قسم المسألة، الزوجة عندها الربع، تبقى لنا ثلاثة على أربعة، ثلاثة على أربعة قسمها على ثلاثة، يصير الأم عندها الربع، يبقى نصف يأخذه من؟ الأب، يأخذه الأب. ولهذا قال في زوجة وأبوين، فللزوجة الربع واحد على أربعة، وللأم ثلث ما بقي. لما تنحي واحد على أربعة كيف حال يبقى؟ ثلاثة من أربعة. أعطي للأم ثلثه، أعطي للأم الثلث، يعني ثلاثة على أربعة قسموا على ثلاثة، يصير للأم ثلاثة على اثناش، يعني واحد على أربعة. وما بقي للأبي، اللي يبقى يعطى للأبي. هذه هي مسألتا الغراوين أو الغريمتين أو ماذا العملية. قال ولها في غير ذلك الثلث، غير هاتين المسألتين لها الثلث بالشرط السابق عدم وجود فرع وارث ذكر وأنثى وإن نزل، عدم وجود عدد من الإخوة. طيب إلا ما نقصها العول، إلا ما نقصها العول. ما معنى العول؟ العول له معاني كثيرة، المقصود هنا عندنا هو الزيادة، يقال عال أهله إذا قام بكفالتهم ورعايتهم وإعطائهم نفقاتهم وحقوقهم، لكن المقصود هنا يقال عال في الميزان، أي ميله وزاد فيه. فالمراد هنا في الاصطلاح، العول في الاصطلاح هو زيادة أن يزيد مجموع أنصبة الورثة عن أصل المسألة، عن أصل المسألة، يعني كل واحد أعطيله حقه، كل واحد أعطيله حقه، المجموع تاعهم الأصل يكون ستة مثلا، احنا كنا نجمعون نلقاو سبعة زيادة. يعني عندنا حالتين، إما واحد نحو باش تبقى ستة، وإما كل واحد نقصه شوية في عجومة كاملة يتقاسموا في ستة على ستة، يتقاسموا على سبعة، يتقاسموا على سبعة. هذا هو العول، أن يزيد مجموع أنصبة الورثة عن ماذا؟ عن أصل المسألة، عن مجموع عن أصل المسألة. نعطي مثال تقريبي، مثال تقريبي. فرضا ماتت وتركت زوجا وأختا شقيقة، وأما الزوج ايش عنده؟ نصف. أخت شقيقة النصف، سيأتينا النصف والنصف حال غلق المال واحد أبقى لهاش. الأم وش عندها؟ الثلث، الثلث، ما كانش فرع، ما كانش لا ابن لا بنت، والإخوة كاين وحدة برك، إذا تأخذ الثلث صح؟ النص والنص راح المال ما بقى والو للأم. أنجحنا يا وحده نشوفوا أصل المسألة، عندك نص ونص وثلث، كي توحد المقامات إيش يصير؟ ستة، ستة قسم على اثنين شحال تعطيك؟ ثلاثة، وزيد ستة قسم على اثنين ثلاثة، وقسم ستة على ثلاثة اثنين، ثلاثة وثلاثة ستة واثنين ثمانية، القاعدة هذه عامة مطردة، صارت ثمانية، هي عد تصير ستة ولا ثمانية، عالت يقولون عالت إلى ثمانية، عالت إلى إيش؟ إلى ثمانية، هذا المقصود، هذا المقصود. فماذا نفعل هنا؟ عوض أن يقسم المال على ست حصص يقسم على ثمان حصص، مثل لو أنه إنسان يسالوه مئة مليون، الناس سالوا مئة مليون، واحد يشال خمسين وواحد ثلاثين وواحد عشرين، هو شحال عنده؟ هو عنده خمسين مليون، كيف شنو نمدها مول خمسين ونخلو مول ثلاثين ومول عشرين، ولا نمد مول عشرين وثلاثين ونخلو صاحب الخمسين؟ ماذا قال العلماء؟ يتحاصصون، يعني خمسين من مئة تعتبر نصف هكذا، ولا نقولوا أربعين أحسن، أربعين من مئة شحال تعتبر؟ أربعين على مئة أربعة على عشرة، اثنين على خمسة هم شيء، وعشرة اللي بقات من مئة واحد على عشرة عشر صح؟ إذا نأتي الخمسين مليون هذه مول الخمسين يسال المديان يسال نصف المال، نعطيه من الخمسين نص خمسة وعشرين، ومول الربعين يسال خمسين نعطوه خمسين من الخمسين، واش من المئة لأن المديان عنده خمسين برضه، نعطوه خمسين من الخمسين كم تصير؟ عشرين صح؟ عشرين. ومول العشر أمور العشر نعطوا له عشر من الخمسين. عشر من الخمسين كم؟ خمسة. أجمع 25 والعشرين كم؟ والخمسة رضينا. هؤلاء يطالبون فلانا بدين، لكن هو ما عندهش باش يمدهم كامل، يعني قايد زحمة، فنحاصص بينهم. مثلهم الورثة، كل واحد عنده حقه، الشرط باش يدي موجود، لكن لو أنه نعطوهم كلهم ما يوفيش المال. فإذا نحاصص بينهم بالنسبة، بالنسبة من مجموعهم وليس من أصل المسألة. ولهذا قال إلا ما نقصها العول في عد تدي ثلاثة من ستة، تدي ثلاثة من سبعة، ثلاثة من ستة، اثنين من ستة راح ثلث، يعني اثنين من ستة واحدة ثلاثة بمعنى 0.3. يولي عندها اثنين من سبعة، لو تقسم اثنين على سبعة كم تصير؟ 0.2 كذا. فينقص ماذا؟ نصيبها. ولذا قال إلا أن يكون للميت ولدا. هذا العول قال به جمهور العلماء، قال به جمهور العلماء، وأفتى به في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه، ذكرت له المسألة، ذكرت له ماذا؟ المسألة، لعلها في زوج وأختين. الزوج كم عنده؟ نصف، والأختان الثلثان. طيب واحد على ثلاثة واثنين على ثلاثة، واحد على اثنين واثنين على ثلاثة، مقام واحد وستة، ستة قسم على اثنين كم تعطي؟ ثلاثة. ستة قسم على ثلثين، يعني ستة في اثنين على ثلاثة كم يصير؟ أربعة. ثلاثة والربعة كم؟ سبعة. لكن البداية احنا بدينا بستة ولا سبعة. عالت المسألة. عمر رضي الله عنه جمع الصحابة واستشارهم، قالوا يتحاصصون، يعني يدوا بالنسبة مثل صاحب الدين الذي ليس له ما يوفي به جميع دائنيه، جميع دائنيه، ووافقه الصحابة على ذلك. ولم يذكر ابن عباس خلافا. لما توفي عمر رضي الله تعالى عنه أبدى ابن عباس رأيه وخالف في هذه المسألة، لكن قول الجمهور أقوى، لأن كل وارث ما دام له دليل للميراث فيجب أن يورث، ولأن هذا قول جمهور الصحابة، ولم يخالف ابن عباس في عند اتفاقهم، ولأن هذا هو القياس، لأنه المال الورثة سيقاس بالدين، فإذا طالب الناس رجلا بدين وليس عندهم ما يوفي جميع مالهم تحاصصوا فيه، كذلك في قضية الميراث يتحاصصون فيه. طيب قال إلا أن يكون إلا ما نقصها العول، إلا أن يكون للميت ولد أو ولد ابن أو اثنان من الإخوة ما كانا إخوة لأب لأم أشقة زوج فصاعدا فلها السدس حينئذ. إذا كان ولد عند الميت الذي ترك أما عنده ولد ابن أو بنت أو ابن ابن أو ابن ابن ابن أو بنت ابن أو بنت ابن ابن تدي السدس، أو ترك أخوان أشقاء أو واحد لأب واحد لأم أو واحد شقيق واحد لأم أو واحد شقيق واحد لأب زوج من الإخوة فصاعدا، فهنا تدي إيش؟ السدس. بالنسبة لمسألة العمريتان، مسألة العمريتين، الجمهور على القول ذكرناه، ابن عباس خالف، وعندنا سعيد بن جبير وافق الجمهور في مسألة زوج وأم وأب، في مسألة زوجة وأم وأب، وخالف الجمهور في مسألة، ووافق ابن عباس أيضا في مسألة إيش؟ زوج وأم وأب. سعيد بن جبير وافق الجمهور في مسألة فخالف ابن عباس، ووافق ابن عباس في مسألة وخالف الجمهور. وافق الجمهور في مسألة زوجة مع أم وأب، وخالف الجمهور في مسألة زوج وأم وأب. أنهينا مسألة إيش؟ ميراث الأم. ميراث الأم. أنهينا ماذا؟ مسألة ميراث الأم. دليله واضح من الآية التي سقناها سابقا. مفهوم المسألة؟ ميراث الأم واضح؟ واضح؟ طيب. لا ترك ميراث الأب ليوم غد إن شاء الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. Thank you.